أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة حكمت الظروف بكذا أو شاءت الظروف كذا؟ هذا غير لائق، الكلام هذا غير لائق، إسناد الحكم والمشيئة للظروف هذا غير لائق، هذا يسند إلى الله عز وجل، شاء الله كذا، حكم الله بكذا. نعم.